الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الأحباب، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيتي لنفسي ولكم بتقوى الله والتفقه بالدين، وأن يسأل الإنسان عما يشكل عليه من أمور دينه، وأن لا يعمل عملا يتقرب به إلى الله حتى يعرف أن ذلك العمل قد شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن من عمل عملا لم يكن عليه أمر رسول الله، لم يشرعه رسول الله، فإن عمله مردود. من عمل عملا لم يكن عليه أمر رسول الله وإذن رسول الله فعمله مردود عليه. وكل عبادة لا يجتمع فيها شرطان، الشرط الأول المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا اجتمع الشرطان في العبادة قبلت وصحت ونفعت صاحبها، وإن اختل شرط لم تقبل. قال الفضيل بن عياض أحد علماء المسلمين: العمل إذا لم يكن صوابا خالصا لا يقبل، فإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. فلا بد أن يكون خالصا يعني لله تبارك وتعالى، وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، بينا لنا كل شيء، صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، حج بيت الله في السنة العاشرة وقال خذوا عني مناسككم. فالأمر واضح لمن يسر الله تبارك وتعالى عليه ذلك والتجأ إلى ربه وسأله. وكل واحد منا يا أحباب لا بد أن يسأل ربه الهداية والتوفيق. فأي كتاب يا عبد الله مثلا، أي كتاب جاءك ما لم يكن كلام الله وكلام رسوله فعليك أن تحذر منه. أما كلام الله وكلام رسوله فإنه هو الذي يوصلك إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد كثير من المسلمين بأيديهم كتب مثل دلائل الخيرات، هذا أسميه دلائل الشرور، فيه بلاء عظيم وفيه طوام. ولذلك على المسلم في دعائه ما يدعو إلا بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس يعني يدعو بأدعية ربما تكون بدعة وربما تكون شركا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الدعاء فقال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. وبهذه المناسبة أقول لكم أن كثيرا من المتصوفة قسموا الدعاء إلى ثلاثة أقسام. قالوا دعاء يعني قسموا الذكر إلى ثلاثة أقسام. قالوا ذكر الخواص، وذكر خواص الخواص، وذكر العوام. أتدرون ماذا يريدون بالعوام؟ يريدون بالعوام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعائه، فيقولون دعاء الخواص هو ياهو ياهو ياهو ياهو وخواص الخواص حي حي حي ودعاء العوام في نظرهم هدانا الله وإياهم هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء شريك. فالذي يدعو ربه بهو هو ليس من أسماء الله، بل حتى ولو كان اسم من أسماء الله الله اسم من أسماء الله يعني ما ينبغي لك أن تدعو بهذا الدعاء. مثلا لفظ الجلالة أعظم أسماء الله لفظ الجلالة، ما يصح لك أن تقول الله الله الله الله، ما كان الرسول يدعو بهذا، ما كان الرسول يذكر الله تبارك وتعالى بهذا. ولذلك موسى نبي الله قال يا رب علمني دعاء أذكرك به وأدعوك، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع لا إله إلا الله وعامرهن غيري وضعت في كفة، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع عامرهن، ولم يقل غيري، لأن الله في السماء ولأن الله على العرش. وكثير من المسلمين لا يعتقدون أن الله على العرش، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرنا أنه على العرش. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سبع آيات مثل هذه الآية تدل على أن ربنا في السماء وعلى أنه على العرش. لكن الحلوليون الذين أخذوا مثلا دينهم عن الصوفية يقولون الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم، يقولون الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم، لأن الحمام كيمكن مكان، وبطن مثلا البقر مكان لولدها، كيف يتلفظون بهذا الكلام الذي لا يعقل ولا يقوله عاقل؟ ربنا يقول أنه في السماء، وربنا يقول أنه على العرش. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما هرط عليه الصلوات الخمس يذهب من بيت المقدس، يذهب من مكة إلى بيت المقدس ويربط البراق هناك، ويذهب بصحبة جبريل إلى السماء، لأن الله في السماء ولأن الله على العرش، ويفتتح السماوات، وكل ما أتى بسماء يقول يسألون، يسألوا حرس الذين في السماء من يقول جبريل، من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل. نعم، المقصود سماء سماء حتى يصل هناك ما يصل جبريل مكان، ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريح الأقلام، ويفرض الله عليه الصلوات الخمس. بعد هذا والآيات الكثيرة في القرآن نترك هذا وناخذ بها كلام الناس، كلام الناس الذي مصدرهم اليهود والنصارى، ونقول إن الله في كل مكان. سبحان الله، إذا وقفت بين يدي ربك وقال لك يا عبدي ما دليلك عندما قلت أنني في كل مكان، ماذا تقول؟ تقول قال الناس يقول الله لك، أما قلت لك أنني على العرش، أما أخبرك رسولي أني على العرش، فما الذي يعني حداك إلى أن تكذبني وتكذب رسولي وتصدق من لا علم له؟ إذن انظر إلى الحديث، موسى يقول علمني شيئا دعاء أدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، وهذا رد على الذين يقولون أفضل الدعاء هو قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، انتبه، ولما جاء على الأرض ولو أن الأراضين السبع عامرهن، ولم يقل غيري، لأن ربنا ليس في الأرض وإنما هو في السماء. يجب أن نعتقد هذه العقيدة وأن نموت عليها وأن نعلم أبنائنا. ولذلك الإنسان إذا سجد ماذا يقول؟ نحن نسجد سبحان ربي في كل مكان؟ لا والله، رسول الله قال قل في سجودك سبحان ربي الأعلى، وجير الكل سبحان ربي العظيم. ننسى هذا، ننسى كلام الواسطة بيننا وبين الله الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، ونأخذ كلام من لا علم له ونقول إن ربنا في كل مكان. الذي يعتقد على عقيدة أن الله في كل مكان عليه أن يتوب من هذا المكان إلى الله تبارك وتعالى، ويترك هذا المذهب الخطير، هذا المذهب الذي مضمونه تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتوبه وعليه أن يرهبه ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا دهن في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرآن عالهم يسألوا عن من؟ عن فلان وعلان، يسألوا عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن أزيدكم كذلك أدلة على أن ربنا في السماء، قصة الصحابي، الصحابي أحد الصحابة له هنيمات وفيها جارية تذهب بها قبل أحد، أحد المعروف الذي وقعت عنده المعركة الذي فيه شهداء، جاء الذئب وكانت الجارية غفلت أو نامت، جاء الذئب وأخذ شاة وأكلها، فلما رجعت في المساء قال سيدها أين الشاة الفلانية؟ قالت أكلها، قالت أكلها الذئب، قال وأنت أين كنت؟ فصفعها لأنه بشر، صفعها على وجهها ضربة. ندم الصحابي، ندم الصحابي على هذا الفعل، لأنه لا يجوز الضرب على الوجه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى البهيمة ما تضرب على الوجه، فكيف من بني آدم؟ فلما ندم الصحابي قال يا رسول الله أنا بشر من بني آدم أغضب كما يغضبون وفعلت هذا، فأريد الخلاص حتى أقدم إلى ربي ولا أطالب بهذا الذنب. قال النبي ائتي بالجارية، ائتي بالجارية، فأتى بالجارية. جارية هذه ما تعلمت، ما أخذت ابتدائية ولا متوسطة ولا ثانوية ولا جامعة، وإنما بفطرتها، بفطرتها تعلم أن الله في السماء. النبي سألها سؤال، إيه السؤال الأول؟ قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها أين الله؟ وفي هذا رد على الذين يقولون لا يجوز لك أن تسأل أين الله، رد عليهم. النبي معلم الناس الخير يسأل، ولما قدوا فيه أين الله يقول لها. فإذا سمعنا إنسان يقول أين الله نعلم أنه متبع وليس بمبتدع. فماذا قالت الجارية؟ قالت في كل مكان. قالت في السماء، جارية ما درست، جارية بفطرتها. قالت في السماء. قال النبي اعتقها بأنها مؤمنة، اعتقها بأنها مؤمنة. كثير من الناس الآن يدرس علوم كثيرة لكنها ليست من الكتاب والسنة، علوم ومعارف ولكنها قال فلان وعلان يعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله ويدرس كلام الناس، وإذا سئل ومعه شهادة عالية عظيمة أين الله يقول الله في كل مكان، الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ربنا في السماء وعلى العرش بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يقول قولا أو يعمل عملا يتقرب به إلى الله حتى يعرف أن هذا العمل الذي يتقرب به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحله وشرعه عليه الصلاة والسلام. لأن التحريم والتحليل أيها الأحباب ليس للناس، وإنما الذي يحلل ويحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التحليل الذي لا يملك حق التحليل هذا حلال وهذا حرام هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل. ولذلك كل حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت الآية في قوله تبارك في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. ولذلك كثير من الناس لا يفرق بين ما ثبت عن النبي وما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مثلا كثير من الناس عندما يأتي من بلادي من هناك ربما يكتب على حقيبته التي فيها ملابسه قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف تفعل هذا الفعل؟ كيف تقول هذا القول؟ كيف الرسول يقصد؟ لا يقصد رسول الله، وإنما يقصد رب رسول الله، وتقصد بيت الله تبارك وتعالى. هذا الذي قال قاصد رسول الله سمع حديث، وليس كل حديث يقوله الناس صحيحا عن رسول الله. الذي كتب وقال قصد رسول الله سمع من حج ولم يزرني فقد جفاني، وسمع من زرني وزار لي في عام واحد ضمنت له الله الجنة، وسمع من زارني بعد مماتي فكأنما زارني من حياتي في حياتي، وسمع لا يقف على قبري شقي. وكل هذه الحديث والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا وجود لها في كتب أهل العلم، ولم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا إله غيره، وإنني أسأل عن هذا القصر في مسجد رسول الله وفي هذه الليلة المباركة ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تشبر لحال إلا إله ثلاث في مساجد، فلم يثبت حديثا في زيارة قبري صلى الله عليه وسلم. وعندكم كتب السنة ما أكثرها، الجامع الصحيح الإمام البخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله، وصحيح المسند للإمام مسلم، والسنن والمسانيد. تجدون أن العلماء ما ذكروا بابا باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لا والله ما عندهم حديث، يكذبون على رسول الله، والله لا تجدونه في باب زيارة قبر رسول الله، وإنما زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحباب، الإنسان يبني مثلا يعني دينه على رفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنت جائي قد أتيت لزيارة المسجد لتكون الزيارة صحيحة، يكون مقصدك عندما خرجت من بلادك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن قائل أنت إذا تحرم زيارة القبور. أنا ما أملك حق التحليل والتحريم، ولكني أقول أن النبي عندما أمر بزيارة القبور شرط بألا شد الرحال إليها، لما أمر بزيارة القبور ورغب فيها شرط بألا يخرج المسلم من بلاده ويقول قاصد رسول الله أو قاصد قبر الخليل. لا والله ما فعل هذا رسول الله، ولا قال هذا رسول الله. ولذلك قال الإمام مالك للرجل الذي سأله وقال له: يا مالك، ما حكم من نذر أن يأتي المدينة؟ مالك بن أنس تعرفونه، المذهب المشهور الإمام المعروف من الأئمة الأربعة. قال له رجل نذر أن يأتي المدينة، ماذا ترون أن يقول مالك؟ يقول: يأتي المدينة؟ لا، هيهات أن يقول مالك هذا، وهو يعرف أن من كذب على رسول الله يتبوأ مقعده من النار. قال مالك: إن أراد هذا الرجل بنذره أن يأتي مسجد رسول الله فليأته وليصلي فيه، لأن عند مالك دليل. إن أراد بنذره أن يأتي مسجد رسول الله فليأته وليصلي فيه، وإن أراد بنذره أن يأتي قبر رسول الله فلا يأتي. واستدل مالك بقول رسول الله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وبقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هكذا جواب الإمام مالك. وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يعمل عمل يتقرب به إلى الله حتى يعرف هل قال النبي هذا، هل أمر النبي بهذا، هل حث النبي على هذا. أيها الأحباب، أصحاب رسول الله حتى في بيعهم وشرائهم والله يخافون أن يقعوا في الحرام وفي الربا. قصة عمر معروفة، العالم المشهور عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي: رأيت الناس عليهم ثياب أصاب الكعبين، ورأيت عمر يجر ثوبه. قال: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته بالفقه في دين الله. بالفقه في دين الله. مع هذا الفقه العظيم عمر ما كان يعمل عمل حتى يسأل النبي. أذكر لكم قصة عمر في الصحيحين في البخاري ومسلم. عمر أهدى فرس على رجل، والنبي رغب في الهدية، قال: تهادوا تحابوا، يعني يهدي الإنسان على صاحبه على قريبه. وكان الرسول يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، لأنها من أوساخ الناس. قال عمر: فلما تصدقت بهذا الفرس وهبت هذا الفرس على الرجل، وإذا بهذا الرجل ما التفت إلى الفرس، وكان يعرف عمر من هذا الفرس فر وفر ينفع الله به في الحرب. فلما ضاعه عز على عمر يضيع هذا الفرس، فماذا يذهب عمر ليأخذ الفرس؟ لا، لكنه قال: ربما يجوز للإنسان أن يشتري صدقته. ولكن ما أقدم عمر، انتبهوا يا إخوان، ما أقدم عمر على شراء صدقته. قال: ربما يكون فيها حرام، قد يكون فيها شيء. سأل النبي وذكر القصة وقال له: يا ابن الخطاب، لا تشتري الفرس وإن باعك بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في بيته. لأنك إذا أهديته لا تشتري الفرس وإن باعته بدرهم واحد، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في بيته. لماذا؟ لأنك إذا أهديت على شخص هدية سيارة أو دابة أو مثلا حلة ثوب وأردت أن تشتريه، يتذكر معروفك ويغض لك من الثمن، فتكون قد عدت في هديتك. أنا ذكرت لكم هذا ليبين لكم أن الصحابة ما كانوا يقدمون على عمل حتى يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترى كثير من المسلمين اليوم، شاهدهم إذا دخل المسجد النبوي كل اسطوانة وشباك نسبه تمسك عمر، ما شاء الله، عبادة يعمل رسول الله. ما عندنا مكان يمسح للتأسي برسول الله إلا الحجر الأسود والركن اليماني. مكان إبراهيم، غدا إذا ذهبنا إن شاء الله هناك سترون أعمال المسلمين، أنصاف المسلمين وأربعة المسلمين يمسحون كل ما مروا، يمسحون ما شاء الله. يعني ما أدري يا أخوان، ما أدري كيف يأتي هؤلاء وهم. ما يجوز الإنسان أن يأتي حتى يبقى دين الله وحتى تكون زيارته وحجه صحيحة. العلم قبل القول والعلم. ولذلك علينا أن نتنبه يا أخوان، علينا أن نحرص ونجتهد. رجل من أصحاب رسول الله نذر، وأنتم تعرفون أن النذر مذموم في الإسلام، لا يأتي بخير، لكن من نذر يجب عليه الوفاء به إن كان طاعة، وأما إن كان معصية فلا يجوز. نذر أحد الصحابة أن يذبح إبل في مكان يسمى بوانا، مكان في هذه البلاد. هل ذهب الصحابي وذبح؟ لا، جاء النبي قال: يا رسول الله، أنا نذرت أن أذبح إبلا في مكان كذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يعرف هذا المكان، ربما يكون في عيد لهذا المشركين، ربما يكون فيه قبر هناك. قال النبي: هل في هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه وثن يعبد، في قبر يقاه به، في قبر يذبح عنده، في عيد من هذا الجاهلية؟ قال له: لا. قال: أوفي بنذرك. هكذا وهكذا يسألون، وهكذا ما كانوا يعملون عملا حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله أحرى، وأنا وأنت أحرى بالسؤال، ما دام أصحاب رسول الله يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بيننا وبين رسول الله هذه المسافة يعني 14 قرنا، فعلينا أن نسأل، علينا أن نتمنى بإذن الله، وعلينا أن لا نعمل عمل حتى نعرف أن هذا العمل أمر به رسول الله. من عمل عملا نعم ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث، وفي الحديث الآخر يعني في النهي عن الرياء: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. وهكذا أيها الأحباب، لا بد أن تكون العبادة خالصة، ولا بد أن تكون العبادة صوابا، فإن كان صوابا وكان خالصا أخونا يسأل، هذا جميل والله، كل الإنسان يسأل سؤال سؤال يسأله وهو مهم. أكثر المسلمين انهمقوا في هذه البدعة. المولد أخونا يسأل عن المولد النبوي. المولد النبوي يسأل عن لحظة خليه عارف يسأل عن المولد النبوي النبي أطلع صوتك طيب اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا سائل يسأل عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام هل المولد مشروع او هو مبتدع؟ فنقول انسان يقول مشروع واخر يقول مبتدع ما الذي يفصل بينهم؟ الكتاب والسنة. واحد انسان يقول جائز مولد النبي محبة للنبي وانسان يقول غير جائز ليس على امر النبي هل ناخذ بقول احدهما لانه اعلم لانه اكبر من الاخر؟ لا. ان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول. رددنا المولد الى كتاب الله ما نجده ذكره. رددناه الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رددناه الى فعل ابي بكر سنتين ونصف ما عمل المولد. عمر 10 سنوات ما عمل المولد. عثمان كذا ما عمل المولد. علي ياتي الأئمة ابو حنيفة مالك الشافعي احمد ياتي البخاري مسلم اصحاب السنن سبحان الله هؤلاء الصفوة هؤلاء ورثة النبي هؤلاء احباب النبي ما عرفوه. تدرون ما تحدث؟ تدرون ما تحدث؟ حدث في القرن الرابع والحمد لله الذي لم يحدث في القرون المفضلة لأن النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما كان عام 356 هجرية يعني نصف العام الرابع نصف القرن الرابع حدث المولد في دولة الفاطميين. ومعروف الفاطميون ببعدهم عن الله وإن زعموا أنهم أحباب رسول الله بل هم بعيدون كل البعد. ومن أراد أن يعرف فليطلع على ما قاله وللعلم فيهم. أحدث المولد ملك من ملوك الفاطميين وطار إبليس وخدام إبليس بهذه العبادة المبتدعة ونشروها بين الناس وأصبح الكثير من الناس الآن على هذه على أنها سنة على أنها سنة بل وأن من يعملها أنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملها لا يحب رسول الله. نعم والله إن الذي يتركها هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ما دامت لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يعملها السلف الصالح ناتي ويعملها يعني ملك جاهل بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب يا عبد الله المولد بدعة من البدع لا يجوز الحبور فيه ولا يجوز الأكل مما عد فيه من أطعمة يجب على المسلم أن يبتعد. هم يحتجون بأننا نصلي على النبي نصلينا على النبي ونذكر النبي في بيت الله ونذكر النبي ما شاء الله. طيب ذكر النبي نحجزه لليلة واحدة معينة ينبغي أن يكون عدد وانفاسك عدد وانفاسك تذكر النبي تذكر النبي وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تكون جاهلا غافلا في ليلة معينة تحدث عيدا ثالثا للمسلمين وتقول أنا أحب النبي أنت تكره النبي وإن قلت أنك تحب النبي لأن من عمل عملا لم يكن عليه أمر النبي قال فيه الإمام مالك من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. هل هو دين؟ والله ليس بدين لأن الدين أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله أنه كمل في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت يا عبد الله يا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتر ليلا ونهارا من قراءة سيرته العطرة من تذكر أفعاله على الصلاة والسلام من التأسي به لا تقبل لحظة. أنت إذا دخلت المسجد صليت على رسول الله، وإذا قرأت التحية صليت على رسول الله، وإذا ذكرت حديثا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مع رسول الله إن كنت صادقا. أما إحداث ليلة معينة على أنها من شرع الله، لا والله ما هي من شرع الله، وإنما هي تكذيب لرسول الله وتكذيب لله تبارك وتعالى. فأنت تريد أن تزيد في الدين، وقد أكمل الله الدين قبل وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جزاك الله خيرا. هو يقول يوم الخميس يجتمع بعض هذول أهل المولد، يجتمع يوم الخميس اللي يقول توصل سيدة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لك الآن نصلي على رسول الله في بيت الله يوم الخميس. المقصود أنه هو واصل. المقصود. هذا المقصد من بعض ولذلك الناس. ولذلك. هو المولد. هي من. ولذلك. أيوة. ولذلك. هي مولد واحد هو مولد. نعم. ولذلك يا أخي. يمكن من فضلك أيوة. ولذلك يا عبد الله. أيوة. يمكن أن يقام المولد في الليلة المعروفة. الخميس. أكثر من 1000 مولد. أكثر أو بالأكثر آلاف. آلاف. فهم يقولون النبي يحضر. ما شاء الله النبي يحضر، ولذلك تراهم إذا وصلوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون. لماذا؟ يقول حضر النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا شك حياة الدنيا، والله لا يشك عنه قبره حتى تكون نفخة الثانية. والله ما خرج رسول الله لأحد، وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لأحد. وهناك يا أحباب كذلك نبين لكم أن هناك طرق حدثت، طرق حدثت أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال ستفترق أمتي، والأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هو كل من كان موجودا عند بعثة رسول الله حتى يرث الله الأرض من عليها يسمون أمة دعوة. يجب عليهم يهود أو نصارى أو غيرهم أن يجيب رسول الله وأن يؤمنوا برسول الله، هؤلاء يسمون أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين وفقهم الله، ونرجو أن نكون منهم في مجد رسول الله الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرسول أخبر عن أمة الإجابة، عن أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله أنهم يفترقون على 73 فرقة. حديث عظيم. ثم ماذا قال النبي؟ كلهم في الجنة؟ لا، قال كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا يا رسول الله من هذه الفرقة الناجية التي ليست في النار؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل عليه. النصر. رسول الله لا ينطق عن الهوى، أخبرنا أن الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنهم يفترقون على كم؟ على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة، وأن 73 في النار. انتبه يا عبد الله، عندك ميزان. قال الصحابي يا رسول الله من هي التي في الجنة؟ قال من كان عليه أنا اليوم وأصحابي. هل الرسول عمل بالمولد؟ نعم. هل الصحابة عملوا بالمولد؟ إن كنت تريد من هذه الفرقة فاترك المولد وأهل المولد وابتعد عنهم، واترك أهل الحضرات الذي يعملون حضرة للنبي، حضرة، تريد حضرة للنبي، تدري ماذا يقرؤون في الحضرات؟ يقرؤون الحديث، يقرؤون الشرك والبدعة. أذكر لكم مما يذكرون في حضراتهم، يتغنون يا أكرم الخلق، يقولون يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، اسمعوا الشرك، اسمعوا الشرك الصريح. يأخذون حق الله ويجعله لرسول الله، يقولون يا أكرم الخلق، فطمون النبي ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وذكروا إن من علومك علم اللوح والقلم، وهكذا أخذوا يطون رسول الله ويعطون رسول الله ما لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن سنة رسول الله. ومن كان في هذه أعمى، يعني عن ماذا به رسول الله، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له الذكر، ذكر الله كلام الله وكلام رسوله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هؤلاء الذين يعملون بالمولد يقرؤون القرآن الكريم للبركة، ما يكرهونه، يكرهونه البركة، يكرهون صحيح البخاري في رمضان أعرفهم للبركة، يجتمعون يكرهون البركة، أما العمل فلا يعملون به، العمل لا يعملون به، وإن يعملون بما يعني الصوفية وأرباب الصوفية. علينا أن نتق الله في أنفسنا، علينا أن نتق الله، وقد ظهر الحق وبان، والله إنما جاء به رسول الله أوضح من الشمس في رابعة النهار. فما عليك يا عبد الله إلا أن تتفكر في سورة الفاتحة عندما تقرأها، وأن يوافق كلامك يعني ما تقصده بقلبك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اقصد أن يهديك صراط رسول الله، لا يأخذ بأيديك الضلال، لا يأخذ بأيديك الضلال، وكن واجعل هذا الحديث نصب عينيك، ستذكرك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا يا رسول الله من هي؟ قال من كان ما نعي اليوم أصحابي. لا يكون عملك إلا على ما كان عليه النبي، لا يكون عملك إلا ما كان عليه النبي. قد يعملون الناس الأعمال الكثيرة، يصومون الدهر ويقومون الليل، ولكنهم على غير بصيرة، إذا حزب أمر ذهب إلى إنسان مدهون في الضريح مبني على قبة، يا سيدي يا فلان أنا فقير، الزوجة طويلة اللسان، الزوجة ما تلد، أنا في حاجة إليك، أنا على عتابك ماشي، ويقول أنه مسلم لا إله إلا الله، والله ما هو بمسلم، والله إن مات على هذا فهو في الدرك الأسفل، لا حول، لأنه نقض لا إله إلا الله. يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. يقولون شهادة أن محمد رسول الله وهم لا يعرفون شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بكي يعلم الناس معنى لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، الشهادتين 13 عاما، 13 عاما، حتى عرف الناس، حتى عرف الناس، عرف الناس حق الله وحق رسول الله. فإن حق الله تبارك وتعالى العبادة، حتى رسول الله الطاعة والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. أما أن نأخذ حق الله ونجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول هذا الذي يقول هذه الأبيات، وهي تعمل في الحضرات النبوية، الحضرات الكاذبة، بل هي حضرات شيطانية يملي عليهم الشيطان. هذا لو سمع قول النبي عندما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اشتروا أنفسكم بامتثال أوامر الله وباجتناب نواهيه وبدعاء الله سبحانه وتعالى، لا تدعوا غير الله. ثم خص النبي قاربه وقال يا فاطمة، يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شيتي، انظروا، سليني من مالي ما شيتي لأغني عنك من الله شيئا، هكذا يقول لفاطمة. هذا الذي أعرض عن مثل هذا الكلام له أن يقول يا أكرم الخلق مالي ما يريدك، له أن يقول يا سيدي يا فلان المدد، يا سيدي يا فلان الغوث، يا سيدي يا فلان هكذا. فيا عباد الله، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نعود إلى الله، وأن نبحث عن ورثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليهم علامات، ورثة النبي عليهم علامات، يحبونك ويرحبون بك ولا يتكبرون عليك، يرغبون إذا جئت إليهم وقلت له وإذا جئت إليهم وطلبت منهم أن يفقهوك في دين الله يفرحون، لأنهم يعلمون أن من دل على خير كان له أجر مثل من عمل به من غير نقص من أجورهم شيء. أما غيرهم، أما إذا وجدت أناس يتكبرون على طالب الناس، على من يطلب العلم، يتعالون عليهم، يتعاظمون عليهم، لا يعلمونهم بالدليل، هؤلاء يبتعد عنهم. ولذلك نجد أن تلاميذ الصوفية يسمون مريدي كالميت أمام المغسل، ما يكلمون الشيخ ولا يراجعون الشيخ، سبحان الله، الصحابة كانوا يراجعون النبي، النساء كانوا يراجعون النبي الأحكام، لكن هؤلاء يجلسون وكأن الشيخ كلامه يعني بل أعظم من كلام الله عندهم، لا يعني يراجعوه ما قاله الشيخ، لا، الذي يقول لك هذا حلال وهذا حرام وهو لا يأتي لك بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فابتعد عنه، العلم قال الله وقال رسول، فعلينا إذا نحرص وأن نجتهد. السؤال الأول، وما هي العقيدة مع قول الله تعالى وهو معكم؟ أين إيه؟ أخونا يسأل سؤال يقول ما هي المعية في قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم؟ كأن السائل يرى أن في هذا يعني تناقض مع قوله أن الله في السماء، كأنه يرى أن هناك تناقض بين هذه الآية وهو معكم أينما كنتم وبين قوله الرحمن على العرش استوى، ونحن نضرب لك مثلا في مخلوقات الله التي تراها، نضرب لك مثلا هذا القمر سترون القمر السعودي يقول القمر معنا، والمغرب يقول القمر معنا، أفريقيا يقول القمر معنا، ما هو معنا معنا في جوبنا أو معنا نراه؟ إذا كان مخلوق من مخلوقات الله كل واحد يقول إنه معنا، فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه وهو على عرشه سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاث وهو معكم أينما كنتم، فهو معنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مما يعمل شيء. وأضرب لك مثالا آخر، أنت في عمارة في الدور العاشر وأرسلت لك ولدا يقضي لك حاجة، يأتي لك بطعام، الولد صغير رأى شيء وأخافه، سمعته يصيح يصرخ، أنت في الدور العاشر وهو في الأرض، وإذا بك تطل عليه وتقول يا بني أنا معك لا تخاف، ما معنى هذا؟ أنت ملاصق له؟ أنت في الدور العاشر وأخوك ابنك في الأرض. مثال آخر، لي مثلا صديق مثلا من ليبيا من مصر، زرته هناك وعرفت أن له أولاد صالحين وزوجة، فرأيته في مسجد النبي، فعندما رأيته في مسجد النبي قلت يا فلان أولادك معك؟ ماذا يفهم من هذا السؤال؟ في جيبه ولا يعني أنه جيت وهم الآن في المدينة؟ هذا هو الذي يفهمه. فلذلك يا عبد الله، معنى أن الله معنا ليس معنى أنه يعني مختلط بنا، معنى أنه يرانا ويشاهد ما نعمل ولا يخفى عليه شيء، فإذن المعية لا تقتضي الملاصقة ولا المخالفة، هذا واضح. القمر مع جميع أهل الأرض كلهم يقولون معنا، فإذا كانت هذه المخلوقات مع الناس يرونها، فالله تبارك وتعالى خالق هذه المخلوقات، فإنه يشاهدنا ويعلم ما نحدث لأنفسنا، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هذا ما جواب للسائل الذي أشكل عليه وهو معكم أينما كنتم، والله إنه معنا أينما كنا، لكنه ليس بذاته وإنما هو بعلمه، أما هو سبحانه وتعالى على عرشه كما ثبت في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله، وهذا الذي عليه أئمة المسلمين، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله من قال إن الله تبارك وتعالى في كل مكان فهو كافر، بل وقال من قال إن الله على العرش ولكن لا أدري العرش أين هو فهو كافر. العرش أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات، وربنا سبحانه وتعالى عليه مستوى استواء يليق بجلاله، وعند ذلك ومع ذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يقول هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ وهكذا أيها الأحباب. نعم، لحظة نجيب على الأسئلة أولا. يقول هل طواف تطوع بعد طواف القدوم يحتاج إلى إحرام أم بالمخيط؟ المسلم إذا دخل الكعبة للصلاة سنة المسجد الحرام الطواف، يطوف بدون إحرام بملابسه العادية، يطوف لأنه قربة، إن رأى أن هناك زحام أو رأى أنه مثلا لا يستطيع يصلي ركعتين ويجلس، ليس بواجب أن يطوف. سبعة أشواط الطواف، سبعة أشواط كطواف الغريق كطواف العمرة، يطوف سبعة أشواط. إن رأى أنه يعني يستطيع ورأى هناك ليس زحام يطوف، وإذا رأى أنه لا يستطيع أو أراد أن يخف على المسلمين يصلي ركعتين ويجلس. أي في المسجد؟ نعم. مات. والله تبارك وتعالى قال لينذر من كان ميت ولا من كان حي. إذا مات، مات انقطع عمله، لا يسمع، انقطع عمله. على هذا الذي أوصى أن يقرأ عليه القرآن، أن قبل أن يموت أن يقرأ القرآن وأن يعمل بالقرآن، ويكون القرآن له نور على الصراط، يكون القرآن له حجة، والنبي قال القرآن حجة لك وعليك. أما بعد من أن يموت يقول والله يقرأ لي كل ليلة كل جمعة ختمة على روح على روحي ما شاء الله. وبعضهم يوصي، يوصي من تركته، الوصية هذه باطلة. لو أوصى أن يقرأ كل جمعة أو كل شهر ختمة على على على روحه ما يجوز، لأنها وصية باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام كم دفن من الصحابة والصحابيات؟ كان إذا دفن الميت عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الصحابة يستغفرون، كل واحد يدعو بما تيسر، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هل قال النبي اقرأوا الفاتحة؟ ما قال النبي. هل قال النبي ابن السرادقة واتوا بالمعمم الذي حفظ القرآن للتجارة، اتوا بالمعمم الذي أخذ القرآن للتجارة ليقرأ على روح فلان؟ ما قال. ولذلك أجمع المسلمون، أجمع الأئمة الأربعة على أن القراءة بأجرة حرام، القارئ آثم، والدافع آثم، وأخذ الدراهم آثم. انظروا أيها الأحباب، انظروا أيها الأحباب إلى بعد المسلمين عما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أن هناك يعني من يقرأ على قبره خلال 24 ساعة. اسمح لي بكلمة خلاص. تفضل. حرقت كبوتنا بهذا الحديث، ما عاد خليت عندنا شيء هناك. كلام صحيح عليه تتكلم. هل الصدقة على الميت حرام؟ ها؟ الصدقة على الميت حرام؟ لا تغلط. أنا بنفسي اليوم دخلت قران هنا صدقة على أهلي. هل ما حقي؟ بس هذا الجواب. أنا أشوف. اسمع. أنا أريد أن أسألك. جزاك الله خير. أنت سائل ومعترض. أنت تسأل ولا تعترض؟ إن كنت معترض ما سأل. لا ما أقدر أعترض. الحمد لله. يا عبد الله. نحن لا نقول يجوز ولا يجوز إلا بدليل. قلت لكم في أول الدرس أن الذي يجلس هذا المكان ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام، يجب عليه أن يعتقد أنه يقع عن الله وعن رسوله، والكذب على الله وعلى رسوله حرام. أقول لك الصدقة عن الميت جائزة، والحج عن الميت جائز، سمعت؟ وقضاء النذر عن الميت إذا كان طاعة جائز. الذي دل عليه دليل نقول جائز، أما الذي ما دل عليه دليل ما نلوي رؤوس الناس إلى أن يجبون ونقول هذا. قلت لك الذي دل عليه الدليل نقول جائز. الصلاة لم يرد فيها دليل، قراءة القرآن لم يرد فيها دليل، تريد أن ندخلها؟ نكون مثلا استدركنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرض تقلنا وأي سماء تقلنا؟ لا حول. نحن الذي قال به النبي يجوز نقول يجوز، الذي قال أنه لا يجوز نقول لا يجوز. نعم. فيا عبد الله إذن لا تتأثر لما عليه الناس. الله يطول بعمرك. جزاك الله. اسمح لي. نحن إذا ماتوا عن طريق أهلنا وأحبابنا، أنا بنفسي اليوم هذا ودليلا عن الجميع اشتريت قرآن، استأجرت قرآن ودخلت صدقة. من أجل الناس إذا قروا هذا القرآن ودعوا على من عمل خير في هذا المسجد. سبحان الله. أنا قلت لك لا تغالط. أنا قلت لك لا تغالط. اسمع ماذا يقول. يقول أنا إذا مات الميت أذهب واشتري مصاحف وضعها في المسجد. وأنا قلت لك هذا لا يجوز. لا بلا. قلت لك اسمع، قلت لك كون أهل الميت إذا مات الميت يذهبون لرجل قرأ القرآن ليأكل به ويقول تعال اقرأ لنا الليلة اقرأ الليلة كذا وكذا هذا لا يجوز هذا لا يجوز سوينا نموتين عنه هذا لا يجوز سلوا على نبي خلاص خلونا استفسر وانتم كلكم خليك معايا اقول انتم هذا الاخوان يعني فهموا ما قلت واذا ما اقتنعت اسمع معك حتى يقفل المسجد حتى يقفل لا بس ان شاء الله الكلام مختلف الكلام واضح شيخ لا كل انسان يعرف تقرا القران عن الميت صدقه اخونا يقول تقرا القران على الميت صدقه تقرا القران على الميت صدقه والله يا عبد الله نحن نقول بجواز ما ثبت عن رسول الله وورث رسول الله ثبت عن رسول الله يحج عن الميت ثبت عن رسول الله يصام عن الميت من مات وعليه نذر يصوم عنه وليه ثبت عن رسول الله أنه يقضى الدين عن الميت يدعى للميت ثبت عن رسول الله أنه يدعى للميت على قبره طيب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة عن الميت لكن محدودة ممكن أن تذبح الشاة وتذبح البقر بعيدا عن الناس وتضعه في أكياس حتى لا يكون رياء تجمعه على بعد على الحول ذبيحة وعلى السبوع لا تتتبع البيوت بيوت مثلا الفقراء وتعطيه تقول ادعو الله لميتنا ادعو الله لميتنا لكن نقول تعال يا طالب العلم اقرأ القرآن ولك كذا وكذا واجعل ثوابه لميتك هذا من أين لنا هذا مجد من أين لنا لو أن هذا لو أن هذا جائز أقول لو أن هذا هذا صحيح هذا على الصلاة خلونا في هذا قلت لكم اللي ما اقتنوا بعد الصلاة نعم الزوال بالحلال إذا ما وصى علينا شيخ صفرة مقرأة هل يجوز للإنسان طيب هل يجوز للإنسان قبل إيش قبل سلام قبل العيد أن يحج قبل والديه لا لا هذا لا ما صعب السؤال أنت أعطيت هذا سؤال الصبر هم شيخ واحد يندبوه هم حيين ويسر يعني ما رضيوش يقولوا لهم طبعا تجوا يقول لك زي ما تقول الحج غالي والله يعني تمام عرف السؤال معروف قال يعني الحج أنا وهم خلاص الكلام السائل يسأل ويقول والداه لم يحج وقال لهم لا بد من الحج الحج فريضة ولا يكمل الإنسان إلا يدير الإنسان إلا بأداء الفريضة إذا كان مستطيع فهم يقول الحج صعب والحج فيه مشقة والحج فيه فيه والشاب يقول أنا لا أريد أن لا بد أن أكمل مثلا ديني أحج هل يجوز لي أن أحج وأبوي ما حج نعم يجب عليك بل يجب عليك لأن الحج على الفور يجب عليك ولا تلتفت إليهم تحج عن نفسك لأنهم قادرين ولكنهم لا يريدون يتعبوا لا يريد أن مثلا يتعبوا أنفسهم يخسروا فأنت حج ولا يريد أن يخسروا مساكين هؤلاء كما قال فيهم عمر لقد هممت أن آمر رجالا يذهبوا إلى الأمصار فيجدوا من يجدوا إذا وجدوا من يستطيع أن يحج ولم يحج يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين فأنت يا عبد الله حج ولا إثم عليك حج ولا إثم عليك ما نضح يا سيد الشيخ السؤال هذا في كلمة إذا كان مثل ما سأل الأخ لكن بعدين أبوك هذا توفوا وهم أول مستطيعين وأنت بعدين تريد أول من رفضوا أول يحج مثل ما قلت أنت أو مثل ما سأل وأنت تريد أن تتكرم فيهم وتحج لمن مالك تحج عن نفسك لا حرج أقول لا حرج لا حرج أنك إذا أديت فريضة الحج إذا مات تحج عنهم أما داموا أحياء فلا يجوز لك أن تحج عنهم ولا تعتمر عنهم وإذا كانوا عاجزين أما إذا كانوا عاجزين عن الركوب على الدابة ولا يستطيعان يحج عنهم، لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله، فإنهم قد فرطوا في شبابهم استطاعتهم من يدهم. أما هو عليه أن يحج لأنهم في حكم الميت، لكن عليه أن يصيهم بتقوى الله وبالتوبة، لأنهم قصروا، لأن الإنسان بمجرد ما يجب عليه الحج ويستطيع أن يحج لا يجوز له أن يؤخر ذلك. لا يجوز له أن يؤخر ذلك. صلى على يهودي أو نصراني. نحن نطلع في ذبحه أفغانستان عن الأضحية، ما نذبح يعني عندنا الحي كله الله غانم، ونطلع في المكتب أفغانستان أضحية. سنت أخونا يسأل يقول الآن غالب المسلمين الأضحية بدل أن يضحي عند أهله، يعرف أن أفغانستان وبنغلاديش وغيرها في حاجة إلى هذا، نذهب إلى البنك الراجحي، بنك الإسلام البنك الراجحي الذي وكيل عنا، ونضع نقول هذه أضحية أو هذا هدي، هل هذا جائز؟ نعم يا عبد الله، بل ربما يكون يعني أعظم من الجائز، لأن الناس في حاجة، يعني في حاجة هناك وهنا ليسوا في حاجة. وأنت إذا قدمتها في البنك، إن جاء للبنك وبابه مفتوح هناك بمنى، إن جاء فقراء أعطاهم، وإن لم يأتي حفظت هذه اللحوم وذهب بها، فلا حرج عليك. نفس السؤال طال عمرك. نعم. زكاة الفطر رمضان وكذلك وكذلك ذلك. وكذلك الزكاة. نعم. يا شيخ يا شيخ أنا محترم إن شاء الله يا شيخ. نعم. واحد يسأل طيب. واحد يسأل يشتري هل تجزي شاة واحدة علي أنا والدي بس أنا ماشي متمتع؟ هذا يسأل ويقول هل تكفي شاة واحدة؟ الشاة الواحدة تكفي إذا كان للأضحية، أما إذا كان للهدي فلا بد لكل حاج من شاة. أما الأضحية فتكفي الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته. هل سنة واجبة بالنسبة للأضحية على كل الناس؟ سنة واجبة؟ نعم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على القادرين على القادرين. لكن في جبل النور. أما غير القادر فلا. جماعة عند ما رجعنا سألت هل ذبحتم؟ قال ما ذبحنا. المقصود هي سنة مؤكدة على القادرين. نعم. يصير المفاكر من الضحية والطيب الرحيل عن حاله الطيب. نعم. والطيب. نعم. الضحية الطيب يقول. نعم. يجوز تأكل منها؟ نعم تأكل من الضحية. والهدي. وتأكل من الهدي. ولا تأكل من الجزاء. جزاء مثلا أن نكسر الحرام بأن ما تبيت في مزدلفة تذبح ذبيحة وتصدق بها ولا تأكل منها، تغطي راسك عامد أو تحلق مثلا شعرك عامد تذبح ذبيحة ولا تأكل منها. الهدي والأضحية تأكل وتتصدق وتهدي ولا حرام. الميت والضحية قتل الصيد ولا الميت. أيوه. الميت إذا وصى بضحية يضحى، إذا ما وصى وإذا ما وصى أنت مخير إن ضحيت عنه أو لم تضحي. سمحت الله. نعم. بالنسبة للصيام ثلاثة أيام ممكن في بعض الصيام الأيام دي ولا لما تيجي أيام الحج؟ والله تبارك. بالنسبة للصلاة اللي هي قدام المسجد قدام المسجد والإمام يكون وراه. لا لا. أما بالنسبة للجماعة الذين يصلون أمام الإمام. أمام الإمام فهؤلاء لا صلاة لهم ما دام هناك سعة. أما الذين يصلون مثلا محاذين الإمام هؤلاء لهم صلاة لكن ليس لهم 1000، إن لهم 27 درجة. أما 1000 صلاة إنما هي يعني يفوز بها من يصلي داخل المسجد. الثلاث الأيام هذه الله تبارك وتعالى يقول في الحج 3 أيام في الحج صيام 10 أيام لمن لا يجد الهدي. ذكر الله عز وجل أن هذه 3 أيام يصومها وهو محرم، مثلا أحرم العمرة مثلا يصومها، مثلا أنت أحرمت للعمرة أو تحرم مثلا للحج في اليوم الخامس وأنت بمكة تحرم الحج وتصومها وأنت محرم، هذا ممكن أفصل ما بين لا مانع. أقول لا مانع أن تصوم يوم وتفطر يوم حتى فصل عن ها؟ كيف؟ لا إذا لم يقدر إن لم تستطيع لا لا بد. هل تفوز العمرة من مسجد عيسى؟ ما تيسر من الهدي ذبيحة واحدة ذبيحة، وإن شئت أن تذبح 100 كما ذبح رسول الله اذبح. الله أكبر. ما تيسر واحدة ذبيحة واحدة عن الشخص الواحد. اللي يقول تعتمر من مكة من مسجد عائشة يعني الميت ثاني آخر. نعم. كنت أيام العمرة رحت من مكة لمسجد عائشة واعتمرت من هناك. هل يقول هل يا عمرة؟ أخونا يقول طيب يا أخي أخونا يقول العمرة من مساجد عائشة. العمرة من مساجد عائشة. أنت في مكة. وأنت في مكة من أهل مكة. لا. لا. من الناس اللي قاعدين يعتمرون. من الوافدين على مكة. تعتمر الميتين. من الوافدين على مكة. العمرة من مساجد عائشة يقول أهل العلم الطواف بالبيت أفضل منها. العمرة من مساجد عائشة تكون للمرأة التي أحرمت بالعمرة وحاضت مثل عائشة. وجاء في اليوم الثامن وما زالت لم تؤدي عمرتها تدخل المؤمنة الحج على العمرة وتصير قارنة وبعدما تطهر وتطوف لحجها وعمرتها في اليوم العاشر والحادي عشر بعد أيام التشريق إن أرادت المؤمنة التي هذا التي حصل عليها الحيض ومنعها من أداء العمرة مفردة إن أرادت المؤمنة أن تفعل هذا تفعله أما غيرها فما ما كان هذا معروفا عند السلف الصالح لكن نعم أيام الحج وغيرها ولكن لا نقول أن هذا حرام ولكن نقول أن الذين مع رسول الله مئات ما فعلوا ومع أبي بكر ومع عمر وما كانوا يفكرون في عمرة من مساجد عائشة إلا امرأة أحرمت بالعمرة وحاضت ولم تؤدي عمرة فإنها إذا أتت بعمرة بعد الحج لا حرج عليها. نعم يا عبد الله. كيف؟ إن كان مقيما في مكة فلا. لا في غير مكة عليه هديه.